بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الثالث عشر في شرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثامن من شهر شعبان للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف قال رحمه الله تعالى قلت والمجاز في كلام العرب يشتمل على فنون فمنها الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء والإظهار والتعريض والإفصاح والكناية والإيضاح ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع ومخاطبة الجميع مخاطبة الواحد وخطاب الواحد والجميع خطاب الاثنين والقصد بلفظ الخصوص معنى العموم وبلفظ العموم معنى الخصوص وبجميع ذلك نزل كتاب الله سبحانه وقد صنف أبو عبيدة معمر بن المثنى كتاب المجاز في القرآن ورسم العلماء من بعده في ذلك كتبا عرفت واشتهرت لا يتعذر وجودها على من أرادها إن شاء الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه أما بعد، فقد استفضنا في الكلام عن مبحث الحقيقة والمجاز وبينا أهمية هذا المبحث ولماذا استفضنا في الكلام عنه، وتأكيدا لهذا المعنى أقرأ عليكم عبارة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب البلاغة أو في شرحه على البلاغة من كتاب اللغة العربية، حيث قال قد يقال إن الكلام في هذا أي في باب المجاز يعني من باب فضول العلم، وليس الأمر كذلك، فالمسألة ليست بهينة، لا، لأن إثبات المجاز أدى إلى نتائج كبيرة عظيمة، فما أنكرت صفات الله عز وجل إلا بسبب المجاز، ولا أنكر الإيمان باليوم الآخر إلا بسبب المجاز، ولا أنكر الإيمان بوجود الرب إلا بسبب المجاز. فالفلاسفة يقولون كل ما قالت الرسل مما أضافته إلى الله أو اليوم الآخر فإنه مجاز، هذا أصل عند الفلاسفة. لذلك يقولون الملائكة يعبر عن رموز أو مجاز عن الخير، والشياطين هي رموز أو مجاز عن الشر، واليوم الآخر هو مجاز عما يتألم به الإنسان في هذه الدنيا، يعتبرون ما يعرض له الإنسان من ابتلاءات وهو مجرد مجاز عن الحساب واليوم الآخر، فأنكروا كل شيء، أنكروا كل شيء، حتى جعلوا الرب نفسه مجازا والعياذ بالله، فضيعوا الإيمان بكل أصوله بسبب المجاز. طيب، هذا القول من أجل ألا يستقيم الناس، فليس من رب ولا من يوم آخر والعياذ بالله، ولا بعث ولا جزاء ولا آخرة، هذا عند الفلاسفة. طيب، وكذلك المعتزلة والجهمية في نفيهم للصفات سالكوا هذا المسلك، وكذلك من دونهم ممن أنكر بعض الصفات وأقر بعضها مثل الأشاعرة والماتريدية، وكلهم سلكوا سبيل المجاز، فالمسألة ليست بهينة. وكذلك أيضا ما خالف في بعض الفقهاء ما دل عليه الكتاب والسنة، فإن سبيله هكذا أن يقول بأن هذا مجاز عن كذا. نحن بينا أن بإسقاط المجاز وبإسقاط القول المجاز أسقطنا كثيرا من أقوال أهل البدع قاطبة من كل الفرق، بدءا من الملحدين والفلاسفة إلى أدنى فرق أهل البدع، يعني بدءا من الزنادقة والفلاسفة الذين طبعا ليسوا من المسلمين، مرورا بأهل البدع الذين ينتمون إلى هذه الأمة وهم على ضلال وبدعة، أسقطنا قواعدهم وجعلناها نسيا منسيا بإسقاط القول بالإيش؟ بالمجاز. نعم، فمن هذا الباب استفضنا في بيان الفرق بين الحقيقة والمجاز وبيان الشبهات التي عند المجازين. وفي كلام الخطيب البغدادي السابق ذكر لمسائل يعتبروها المجازيون هي من أصول المجاز، وهي في الواقع هي من أساليب اللغة العربية. هذا هو الفرق بين المثبتين للمجاز وبين النافين له، أن ما أشار إليه الخطيب البغدادي هو بلا شك موجود في لغة العرب، ذكر العموم أن يريد به الخصوص، أن يخاطب الاثنين بخطاب الجماعة، أن يخاطب الجماعة بخطاب الواحد، كل هذه تعد أساليب تسمى بأساليب اللغة العربية في التخاطب، عرفها العرب وتكلموا بها سليقة قبل أن توضع القواعد في الكتب. يعني بعض هذه الأساليب يسميها البلاغيون بمجاري النوع، مجاري العدد، أساليب التخاطب، هذه كلها اصطلاحات لكنها لا علاقة لها بالمجاز الذي فهمه أهل البدع أو أرادوا أن يسقطوا به الحقائق. يعني أضرب أمثلة يسيرة من هذه الأساليب التي تسمى عند المجازيين أنها أنواع من المجاز. البلاغة كما معذرة الاستعارة كما أشار له الخطيب البغدادي، وهي تعد أصلا من أصول المجاز عندهم. ما معنى الاستعارة؟ الاستعارة كما عرفها صاحب كتاب البلاغة وشرحها الشيخ ابن عثيمين في شرحه، هي مجاز علاقته المشابهة، هي مجاز علاقته المشابهة. نعم، كقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي من الضلال إلى الهدى. فقد استعملت الظلمات والنور في غير معناهما الحقيقي، هكذا قال. نعم، والعلاقة المشابهة. وهات قرب المروحة دي، هتتحرك لونه؟ ما تتحرك. الله المستعان. طيب، نعم، العلاقة المشابهة بين الضلال والظلام والهدى والنور. طيب، نعم، القرينة ما قبل ذلك. طيب، هنا أولا الذي نريد أن نضبطه أن ضابط الاستعارة زكرة. زكرة الله. هو المشابهة. نعم، إذا كان المجاز على تعبير المجازيين علاقته المشابهة، إذا كان المجاز علاقته المشابهة فهو استعارة، وإذا كانت إذا كان علاقته غير المشابهة هو مجاز المرسل. هذه اصطلاحات، هذا اصطلاح عند البلاغيين المجازيين. فهنا ضرب مثالا بالظلمات والنور: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. المقصود بالظلمات هنا الضلال، أي ظلمات الجهل، ظلمات الانحراف والضلال، والنور نور الهداية والاستقامة. طيب، هنا على قول المجازيين هذا يعتبر مجازا علاقته المشابهة بين الضلال والظلام وبين النور والهدى، لكن في واقع الأمر وليس مجازا، إنما هي حقيقة، وهذا أسلوب من أساليب اللغة، أن العرب يعبرون عن الضلال والهدى بالظلام، هذا تعبير أسلوب من أساليب العرب، هم في أنفسهم يعرفون أن هذا حقيقة ليس مجازا. تمام. وكذلك النور هذا يستخدم أكثر من استخدام، يعني اللفظ الواحد، وهذا هو الإشكال عند المجازيين، فهموا هذه العبارة، مشكلة المجازيين أنهم كأنهم ما عرفوا سعة اللغة العربية، أن اللفظ الواحد في لغة العرب يعبر عنه بعدة معاني، بخلاف اللغات الأجنبية. لأن كثيرا من أصحاب الفلسفة والذين تبعوهم من هذه الأمة من أصحاب النحل أو من أصحاب الفرق المبتدعة هم نقلوا قواعد الكفار، قواعد الرومان والفرس في فهم دينهم، هؤلاء أصحاب لغات عقيمة، لغات محدودة، فظنوا أن ما عند هؤلاء ينطبق على لغة العرب، فما وسعت أفهامهم للغة العرب، أن اللغة العربية متسعة، فاللفظ الواحد يستخدم في عدة معاني، بل كما قلنا إن كلمة واحدة في لغة العرب يعبر عنها في اللغات الأخرى بالسطر كامل حتى يصل إلى شيء من معناه، لضيق الأفق في اللغات الأعجمية. طيب، فهنا النور هذا اللفظ يستخدم في عدة استخدامات، يعني تستخدم لفظ النور تريد به ضوء الشمس، تريد به ضوء المصباح، تريد به الهداية، تريد به ما في القلب، تريد أشياء كثيرة، اللفظ الواحد يستخدم عدة استخدامات. فسياق الكلام الذي يبين لك العربي السليقة إذا سمع العبارة يفهمه، لأنه نشأ في البادية وعرف لغة العرب سليقة، فما كان يعرف لا مجاز ولا بلاغة ولا شيء، إنما يتكلم بالسليقة. فهمتم؟ طيب، هنا يعني قسموا الاستعارة تبع لذلك إلى ما يسمى بالاستعارة الأصلية، ونوع الثاني استعارة تبعية. والفرق بينهما أن الاستعارة إن كانت بفعل أو مشتق فهي تبعية، وسميت تبعية لأنها جرت أولا في المصدر ثم بالفعل أو بالمشتق. وجه ذلك أنك استعرت المعنى أولا ثم حولته إلى مشتقه، كاسم الفاعل أو الاسم المفعول أو الفعل مبني الفاعل أو المبني لما لم يسمى فاعله، هذه كلها تسمى في اللغة العربية في النحو مشتقات، اسم الفاعل، اسم المفعول، الفعل المبني الفاعل، الفعل المبني لما لم يسمى فاعله، كلها مشتقات. والذي يعنينا من هذا الكلام في موضوعنا هو أن نقسم أيضا الاستعارة إلى تصريحية ومكنية. التصريحية هي ما صرح فيه بلفظ المشبه به، أنت مثلا صرحت بأن الرجل كالأسد، الأسد هنا المشبه به. طيب، ولذلك سميت تصريحية لأن الاستعارة فيها ظاهرة. وأما المكنية لم تصرح بالمشبه به، إنما صرحت بمشبه فقط، وحذف المشبه به، ولهذا تسمى مكنية لأنها مخفية، وإنما جاءت كلمة تشير إليه إلى المشبه به. فيعني ضرب مثالا، فلو قلت رأيت أسدا يحمل الحقيبة، فمعنى المشبه به للأسد. طيب، لأن المقصود رأيت رجلا كالأسد. رأيت بحرا قد فتح بابه للضيوف، عبرت بالبحر عن الرجل الكريم. طيب، هذه على قول المجازي تعتبر مجازا، نقول ليست مجازا. رأيت بحرا قد فتح بابه للضيوف، العرب يعبرون عن الرجل الكريم بالإيه؟ بالبحر، هذا تعبير، هذا أسلوب تعبير ليس مجازا، لما استخدموا لفظ البحر في هذا الموطن بهذا المعنى، هم يعرفون هذا المعنى، العرب يعرفون هذا هذا المعنى، ليس عندهم، ليس مجازا عندهم، هو يعتبر حقيقة في بابه، يعني يعتبر حقيقة في سياق الكلام، هم يعبرون بالرجل، يعبرون بالبحر عن الرجل الكريم. طيب، كذلك رأيت الثريا معلقة بيده إلى آخره. طيب، أما المكنية كما ذكر، وأن يحذف، أن يحذف المشبه به ويذكر المشبه ويعبر عن المشبه به بإحدى لوازمه بكلمة تدل عليه، يرمز إليه بشيء من لوازمه، طيب يعني ضرب مثال بقول الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. طبعا هذا القول الجاهليين، أحد أهل الجاهليين قالوا أشار نوال أبي ذؤيب الهذلي من شعراء أهل الجاهلية. تعريف الاستعارة المكنية؟ وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. طبعا هذا عبر به يعني ذكره أحد أهل الجاهلية لأنهم كانوا يعتقدون في التمائم، لكن موضع الشاهد منه في مسألة الاستعارة هو أنه إيش؟ هو شبه المنية بالوحش الذي له أظفار أنشب أظفاره ها؟ وحذف الوحش ولم يذكر الوحش، لمن ذكر إيه؟ لازمة من لوازمه وهي ليه؟ الأظفار التي أنشب بها، فرمز إليه بليه؟ بالأظفار. فهذه استعارة إيه؟ مكنية تسمى مكنية، وحذف المشبه به وذكر شيء من لوازمه وأبقى المشبه اللي هو إيش؟ ها؟ المنية. شبه المنية بالوحش الذي له إيه؟ أظفار. نعم، وهذه حقيقة أن المنية يعني الموت إذا أتى إلى أحد من يعرف، طبعا أحد يعرف سكرات الموت لأنه يسمع عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات، وهو في سكرات الموت لما أتوه بمخضب حتى ينغمس فيه في الماء، ثم قبل أن يعني يقضي رفع يده، قبل أن يقول في الرفيق لو كان يقول: إن للموت ليلة سكرات، يعني سكرات شديدة. فهذا حقيقة أن كأن يعني المنية هذه كان وحش ينشب أظفاره، وهذه حقيقة، هذه حقيقة، لكن في معناها في سياقها أن لكل شيء حقيقة، كما أن لله يدا لا تشبه أيدي البشر، لكن يد الله حقيقة في حق الله، ويد للمخلوق حقيقة في حقه. كذلك المنية دي لا أصفار تتعلق بها تنشب في جسد الميت، لكن من ناحية اللفظ هو في موضعه ويعتبر حقيقة مجازا، حقيقة لأن العرب تحدثت به. فهمتم؟ العرب تحدثت بهذه الألفاظ، يعني ما احنا ما أتينا بألفاظ لا تعرفها للعرب حتى نقول إنها مجاز. فهذا هو إيه؟ هذا هو موطن الايه الخلاف بين الايه المجازيين والايه ومنكر المجاز من أهل السنة. طبعا هناك من أهل السنة من أثبت المجاز وتأول، نحن الخطيب البغدادي رحمه الله. طيب، هذا هنا كذلك مثلا مسألة المجاز المرسل. المجاز المرسل يختلف عن ايش؟ عن الاستعارة، ان العلاقة التي فيها التجوز هي ليست مشابهة. هذا الفرق بين المجاز المرسل والاستعارة. يعني هنا قال المجاز المرسل علاقته غير المشابهة، اما الاستعارة كان العلاقة ليش المشابهة. هنا ما يعني ضبط به المجاز المرسل وما تجوز به عن غيره بعلاقة غير الشبه. قد تكون العلاقة السببية نحو قولك: عظمت يد فلان عندي، عظمت يد فلان عندي. طيب، هل المراد باليد اليد الحقيقية، وأن هذه اليد مثلا صارت مثل الجبل في العظم؟ بالطبع لا، لأن مثل هذا يعد ذما وعيبا، لكن المراد باليد هنا النعمة، لأن العرب كما ذكرنا هذا قبل هذا تستخدم لفظ اليد بعدة معاني. فتطلق لفظ اليد في سياق معين وتريد بها ليه النعمة، ولكن ليس لا يعني هذا إنكار ليه اليد التي هي ايه معروفة عند البشر. طيب، عظمت يد فلان عندي، هنا أسند العظم إلى اليد بمعنى النعمة، وهذا بخلاف المجاز العقلي. لو قلت بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط، عمرو هنا هذا شخص حقيقي، لكن هل هو بنى المدينة وحده أم كان هناك عمال معه يبنون؟ طب لماذا نصب الفعل كله إليه العمر بن العاص؟ لأنه الذي أمر بالإيه، هذا العرب تعرفه أنهم ينسبون الفعل إلى من أمر إيه، إلى من أمر به، ها؟ فلذلك هذا على قول المجازين يعتبر مجازا عقليا، يعني نتجوز باستخدام عمرو عمن بنى حقيقة وهم العمال، ولكن اعتبروه مجازا في العقل فقط ليس في اللفظ. أما عظمة يده فلان هذا مجاز في اللفظ، استخدم اليد بمعنى يخالف المعهود عندهم عند المجازين فاعتبروها ايه مجازا. فهمتم الفرق بين المجاز المرسل والمجاز العقلي؟ آه. نعم، ولكن كل هذا كما ذكرنا ليس إيه؟ ليس مجازا. نعم طيب تفضل. ومن الأساليب كذلك التي استخدمها العرب وتعد من إيش من أساليب اللغة العربية ومما يسمى بمجاري النوع التذكير والتأنيث. قد يستخدم المذكر ويرد به المؤنث، ويستخدم المؤنث ويرد به المذكر، أو يحمل المذكر على نوعين. هذه كلها أساليب، يعني من حمل المذكر على المؤنث إذا كان في معناه، كما قال الفراء تقول العرب اللسان ويقصدون به إذا أنث الرسالة والقصيدة. العرب تستخدم لفظ اللسان ومذكر، لكن يريدون به معنى مؤنثا، هو ليه الرسالة والقصيدة، يعني العرب يطلقون اللسان على الرسالة وعليه قصيدة. هل هذا يعتبر مجازا؟ ليس مجازا، هو أسلوب من أساليب اللغة عند العرب. طيب، كما قال الشاعر لسان المرء تهديها إلينا، قال لسان المرء، ما قالش تهديه، قال تهديها، فعبر عن اللسان هنا بليش بالتأنيث، واللسان الأصل بأنه إيه؟ مذكر، فقال لسان المرء تهديها إلينا، يقصد إيه؟ ها؟ القصيدة. القصيدة من معنى ليش تأنيث، لسان المرء تهديها إلينا. نحن كيف نعرف كلام العرب وأساليبهم؟ مما تركوه من أشعارهم. لذلك طه حسين لما أراد أن يحقق مخطط الغرب الذي بعث من أجله في هدم اللغة العربية، أول من طعن في إيش؟ اللغة العربية. اللغة العربية. طعن في الشعر الجاهلي وما طعن في القرآن مباشرة. فهموا هذا مخطط وضعه له الكفار لإسقاط اللغة العربية. فلذلك كانت حرب محمود شاكر رحمه الله تعالى مع هؤلاء الأدباء من هذا الباب لحفظ اللغة العربية. البعض يظن أن محمود شاكر رحمه محمود بن شاكر رحمه الله كان يحارب هؤلاء، فكذا كأنها كما قال إيه يعني أمور يعني لا أمور ليس هناك طائل من ورائها، يعني أمور كما قال هو أدخل نفسه بمعارك وهمية. لا، ليست وهمية، لأن محمود شاكر أدرك مخطط هؤلاء، أرادوا هدم اللغة العربية. فلذلك كان من يعتبر من أعظم المنافحين عنها في هذا القرن محمود شاكر رحمه الله تعالى، يعتبر مجددا في هذا الباب، ولا تصدى لهم بقواعدهم الذي هو يحسنه أحسن منهم، فهدم أصولهم هدما محمود شاكر. فمن أخطر الأساليب التي اتخذها ولا لهدم اللغة العربية أنهم أخذوا يطعنون في صحة نسبة الشعر الجاهلي إلى أشعاره، وأن هذا لا يعتمد عليه في معرفة لغة العرب أصلا. وكما كان يقول ابن عباس رحمه الله تعالى أنك إذا أردت أن تفسر القرآن فارجع إلى السنة ابتداء طبعا، ثم إلى كلام العرب في دواوي في أشعارهم. فكان كما كان يقول ابن عباس الشعر هو ديوان العرب، وديوان العرب من خلاله دونوا مفاخرهم ومآثرهم ولغتهم. فهنا الشاعر يقول لسان المرء تهديها إلينا، استفدنا منه أن العرب كانوا يستخدمون لفظ اللسان يريدون به التأنيث وهو مذكر، فيستخدمونه في غير نوعه، في غير نوعه. طيب كذلك كما في شرح ديوان الحماسة، زي أنا نقلته من شرح ديوان الحماسة المجلد الأول، حيث قال: يا أيها الراكب المزجي مطيته، سائل بني أسد ما هذه الصوت، ما هذه، ما قال ما هذا، يا أيها الراكب المزجي مطيته، سائل بني أسد ما هذه الصوت. طبعا لو جاء متعالم في هذا الزمان يقول هذه خطأ، يصلحها ويجعلها هذا. هذا من أفعال الإيه؟ المحققين المتعالمين. المحققين بالكاف، ده على مذهب الشيخ أحمد شاكر المجددينات. قال هي ليس مجددين وليس مجددات. فلما سئل هذا، ولا هو جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم، قال جمع مخنث سالم. المجددينات. فقال الشاعر: يا أيها الراكب المزجي مطيته، سائل بني أسد ما هذه الصوت. فقال أبو علي المرزوقي وشرح ديوان الحماسة: الصوت مذكر لأنه قصد به الصيحة، قصد به الصيحة والجلبة فذكر. هذا أيضا معنى تقصده العرب في كلامه. طيب، وكما حكى الأصمعي عن أبي عمرو، أبي عمرو بن العلاء، أنه قال: سمعت رجلا من أهل اليمن يقول: فلان لغوب، جاءته كتابي فاحتقره. ما قالش جاءه كتابي، قال جاءته كتابي فاحتقره. هذا عربي فصيح. فقلت له: تقول جاءته كتابي؟ قال: أليس بصحيفة؟ فعبر عن الكتاب ليش؟ بالصحيفة التي مؤنثة، والكتاب إيش؟ مذكر. طيب، وكما في قوله تعالى: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. فذهب أبو حيان إلى أن الضمير هنا يعود على بأسنا، يعني قال إذا هم منها، هذا تأنيث، والبأس إيش؟ مذكر. فاعتبر أبو حيان أن الضمير هنا يعود عليه، على بأسنا، أنهم هربوا من البأس منها، ونعبر عن المذكر بليش بضمير الايه المؤنث. هذا اسلوب من اساليب العرب، يعرفه العرب قديما، فلذلك باب اللغه العربيه واسع من ناحيه الالفاظ ومن ناحيه الاساليب، لا تقارنها لغه من اللغات ابدا، لا في الاساليب ولا في سعه المعاني والالفاظ. فلذلك على من يعني يقول بالمجاز أن يراجع نفسه على ما ذكرناه في المجالس الماضية، من عدم ثبوت القول بالمجاز عن أحد من اللغويين القدامى الذين عليهم المعول في معرفة لغة العرب، وأن لغة العرب تحتمل أساليب عديدة ليست من المجاز. فنرجو من هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم مرة أخرى على حسب ما أشرنا إليه من قواعد ومن أقوال هي معزوة إلى الأصول، ما أتينا بشيء من عند أنفسنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.